الحقيقة اليوم ذهب والله ليه ود بتوهاب الحقيقة اليوم ذهب والله ليه ود بتوهاب يا ربي أم حل كتاب الحقيقة اليوم ذهب أنا بالكريح النتا يا ربي أم حل كتاب الحقيقة اليوم ذهب في صحفي من أوزاعي تب حبل المفاز من غير عتاب قدام نبيك عن انتساب لا أهوى غيره في انحساب الحقيقة اليوم ذهب قدام نبيك عن انتساب لا أهوى غيره في الحساب الحقيقة اليوم ذهب من أي نكبة وأي سب أحميني وأحميها للنساب أكفيني في الدنيا الكعب والآخرة يسر للصعاب الحقيقة اليوم ذهب أكفيني في الدنيا الكعب والآخرة يسر للصعاب الحقيقة اليوم ذهب أسمح وزين لا أكون كعب لعلاك أزعن وأبدع بالكون تباشر من رجف المصطفى بحبا وجاه الحقيقة اليوم ذهب بالكون تباشر من رجف المصطفى بحبا وجاه الحقيقة اليوم ذهب رأت أمه في ولود العجب بالخير تحاط المحتجا الحقيقة اليوم ذهب والله بالكون تباشر من رجاء المصطفى بحبا وجاء الحقيقة اليوم ذهب بالكون تباشر من رجاء المصطفى بحبا وجاء الحقيقة اليوم ذهب رأت أمه في ولود العجب بالخير تحاط المحتجا الحقيقة اليوم ذهب والله ليه ود بتوهاب خلق العظيم نافي الغضب صدغ المقال المقضى الحقيقة اليوم ذهب خلق العظيم نافي الغضب صدغ المقال المقضى الحقيقة اليوم ذهب ناق الزراع طفلا وضب عاد العيون والإنجضى الحقيقة اليوم ذهب والله ليه ود بتوهاب صلوات حياتي يا عرب شفل القلوب من الجراح الحقيقة اليوم ذهب صلوات حياتي يا عرب شفل القلوب من الجراح الحقيقة اليوم ذهب ورجا كثير كم قرب ملك الفرس ملك الأراب الحقيقة اليوم ذهب والله ليه ود بتوهاب صلوات حياتي يا عرب شفل القلوب من الجراح الحقيقة اليوم ذهب صلوات حياتي يا عرب شفل القلوب من الجراح الحقيقة اليوم ذهب فرجا كثير كم قرب ملك الفرس ملك الأراب الحقيقة اليوم ذهب والله ليه ود بتوهاب عيش الحقيقة اليوم ذهب والله ليه ودي توهب الحقيقة اليوم ذهب والله ليه ودي توهب الحقيقة اليوم ذهب والله ليه ودي توهب.